الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا درس الأمس إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث متفق عليه. وبلغنا إلى قوله وألا ننازع الأمر أهله، أي لا ننازع ولي الأمر في الملك والإمارة، نسمع ونطيع على الأثرة، أي وإن استؤثر علينا في الدنيا. قوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي بواحا ظاهرا باديا، وأشرنا إليه أيضا، وجاء في رواية عند الطبراني صراحا، والمعنى واحد، وهو الكفر الذي يرى عيانا يعرفه العامة والخاصة، أي ليس يعرفه الخاصة أي أهل العلم فقط، بل الذي يعرفه عامة الناس، وهو ما ينافي الإسلام ظاهرا، ما ينافي الإسلام ظاهرا. وذكرنا أنه ليس ككفر المنافقين، لأن كفر المنافقين يعرفه الخاصة، يعرفه أهل العلم، ولذلك لا ينازع أهل الأمر إلا إذا رؤي الكفر البواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما أقاموا الصلاة فيكم، أي إذا منع الناس من الصلاة أو هدمت المساجد، حرقت المصاحف، وكان كفرا بينا يعرفه كل أحد من المسلمين، فهؤلاء لا يكون لهم أمر على المسلمين، لأن هذا كفرا بواحا ظهر لكل أحد. إذن ما الواجب على المسلمين بعد ذلك؟ إن كان لهم قدرة أعدوا أنفسهم لإقامة دين الله عز وجل ولمنازعة هذا الذي كفر الكفر البواح، إن لم يكن لهم قدرة فلم يكلفوا، لأن الإنسان يسقط عنه التكليف بالعجز حتى يملك القدرة، وهذا بالإجماع. قوله عندكم فيه برهان، البرهان هو ما كان نص آية صريحة ومحكمة، ليست آية متشابهة، أو خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بين لا يحتمل التأويل، فلا ينازع بما يقدح أو يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر البين الظاهر لعامة المسلمين، وليس الكفر الذي يخفى على العامة ويعلمه الخاصة كما قلنا فكفر المنافقين، لأن ما يقام على عامة الناس مثله يقام على ولاة الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين الذين في زمنه، مع أنه المنافق في الدرك الأسفل من نار جهنم، ومع ذلك كان له في الدنيا حكم الإسلام، فهو في الدنيا من المسلمين، يتوارث مع المسلمين. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، من ورثه؟ ورثه ابنه عبد الله بن عبد الله، وجميلة بنت عبد الله، وابنه وبنته كانوا من أصلح الصحابة، ومع ذلك ورثوا هذا المنافق الذي يسمى رأس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدا نفاقه وعرف، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته عليه واستغفاره له لا ينفعه، لا ينفعه ذاك الاستغفار، أي عبد الله بن أبي من المنافقين الذين سماهم الله لنبيه بأنهم في النار وأنهم في الدرك الأسفل من نار جهنم. فكفر هذا المنافق لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، مع أننا نعلم أن المرتد يجب إيش؟ يجب قتله، على ولي الأمر أن يدعوه للاستتابة، فإن تاب وإلا تضرب عنقه. أما هؤلاء المنافقين فكان يسمع منهم الكلام ويكذبون ويدلسون، ومع ذلك صبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظهر من المنافقين الولاية لأهل الكفر، فكانوا يوالون الكفار، يوالون اليهود، ويوالون المشركين، ومنهم عبد الله بن أبي هان. ففي لما غدر أو خان بنو قينقاع وأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، جاءه عبد الله بن أبي كما في المسند بإسناد صحيح، جاء وأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلهم؟ هؤلاء أوليائي، أتريد أن تذبح 400 فارس في ضحوة؟ يعني 400 فارس من اليهود، هؤلاء أوليائي، أنا أخشى الدوائر. يخشى الدوائر ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. قل: هؤلاء أوليائي، هبهم لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أرسلني، أي يترك ثوبي. فقال: لا، حتى تهبهم لي. عبد الله بن أبي كان سيدا في قومه، كان سوف يملك في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هبهم لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أرسلني، ويحك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هم لك، وهبهم له، على ألا يجاورونا في المدينة، مع أنه كان سوف يقتله، فوهبهم لهذا المنافق. ونزلت فيه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه بالإجماع عند أهل العلم أنها كفر. طيب، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي؟ لأنه كفر ليس ظاهر للعامة. لو قتله لقال الناس: محمد يقتل أصحابه، لقالوا: يقتل المسلمين، من دخل في دينه قتله، من خرج من دينه قتله. ولذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذية، لأنهم يشهرون الإسلام ويقول: نحن من المسلمين، مع ما معهم ما فيهم من التولي للكافرين. التولي للكافرين أو تولي الكافرين ما جاء في كتاب الله، الآيات كلها نزلت في المنافقين، كل آيات موالاة الكفار نزلت في أهل النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا بسبب الولاية أو تولي الكفار، لم يقتل أحد من أولئك المنافقين، مع أنها عند أهل العلم كفر، وتولي الكافرين كفر، لكنه كفر ليس كفرا بواحا ظاهرا لكل أحد، حتى يكون المتولي ظاهرا مع الكافرين في جيشهم أمامنا نراه عيانا يقاتلون بالسلاح، هذا كفر بواح ظاهر لأنه يقاتلنا معه. أما إذا كان لا بالخيانة وبالدس، فهذا نصبر عليه ونكون على حذر منه ونعلم خيانته وننتبه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنافقين، قال الله عز وجل فيهم لنبيه: هم العدو فاحذرهم، ما قال فاقتلهم، قال فاحذرهم. عبد الله بن أبي سحب يوم أحد بثلث الجيش، هذا في زماننا هذا إيش نسميه؟ يسمونه خيانة عظمى، ويقتل لينسحب ثلث الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الكفار، خرج معهم يكثر سوادهم، فلما أسره قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا مسلم. قال: ظاهرك علينا. العباس ظاهر عليه، وأما عبد الله بن أبي انسحب ولم يقل أنه كفر كفر الردة. وهذا ما يسمى عند أهل السنة الأسماء والأحكام، أي أول ما تعرف ما الذي ينطبق على هذا في الاسم، هل هو كافر كفر بواح؟ إذن هذا ينطبق عليه أحكام الكفر بواح من الردة وغيره. هذا منافق، إذن له أحكام منافقين، أحكام منافقين تختلف عن أحكام الكافرين. لكن بعض الخوارج وبعض الذين لا يفهمون يقول: ما في إلا كافر أو مسلم، ما في شيء ثاني، أنت كافر ولا مسلم، ولا يفقه أن المسلم يشمل المنافق والمؤمن. اسم الإسلام في الحياة الدنيا يشمل هؤلاء، يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم تعصم بسبب الإسلام وإن كان منافقا، لأن كفره ليس كفرا بواحا يعرفه كل أحد، حتى المنافقين الذين من العام، فكيف إذا كان من الولاة؟ فهؤلاء كانوا تحت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقتلهم. فإذا إذا جاء أئمة جور وتولوا على المسلمين وكذا، فإن الإنسان يصبر حتى يرى منهم الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة الجور لما ذكر عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال: يأتي ملوك يكون فيهم جور وهم أشبه ما يكونون بحال المنافقين، هم وأهل الأهواء والبدع. فما موقف المسلم منهم والعلماء؟ موقفهم أنهم يقولون لهم في أنفسهم قولا بليغا، ويذكرونهم بالله عز وجل، ويخوفونهم الآخرة لأنهم بين ظهراننا، ويزعمون أنهم مسلمين، فنذكرهم بما نذكر به المسلمين. هذا هو الواجب على أهل السنة، وهذا هو عقيدة أهل السنة في أولئك، ويتدينون بذلك لأن الإنسان لا يتحرك إلا بدين المسلم، لا يتحرك إلا بآية وحديث، لا يتحرك بعاطفة وبهواه. ما دام يبغض هذا خلاص بغضه هو الذي يحكم عليه، حبه هو الذي يحكم عليه. لا، الإنسان يرد الشيء إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم إلا بالأدلة الصحيحة الثابتة، ويرجع إلى أهل العلم الذين يعلمونه منهم ويستنبطونه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف أهل العلم الكتب في العقيدة في مسائل الإيمان، وبعد مسائل الإيمان تكلموا عن الأسماء والأحكام التي هي يتكلم فيها على الكافر والمنافق والمسلم والمؤمن والفاسق وكل هذه الأسماء وما حكم الإسلام فيها، تعرف اسمه ووصفه الذي يجوز له، ثم بعد ذلك تعرف حكمه الذي ينطبق عليه. قال هنا: وليس الكفر الذي يخفى على العامة ككفر المنافقين. كفر المنافقين يخفى على العامة، أليس كذلك؟ ألم يقل الله عز وجل: وفيكم سماعون لهم، فيكم يا من، يا أهل الإيمان، ليس فقط أهل الإسلام، أهل الإيمان، سماعون لهم، سماعون للمنافقين، ويجلسون مجالسه. وذكرنا قصة ابن الدخشم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أحد الصحابة فقال: أين ابن الدخشم؟ قالوا: إنه يا رسول الله منافق مع المنافقين. قال: يا سبحان الله، ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله؟ إن الله حرم على النار من يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قالوا: الله ورسوله أعلم، أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. يعني هم جلساءهم لا يعرفون، فكانوا يعرفون المنافقين في أحوالهم، ومع ذلك لم يجيز النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ائذن لي أن أقتل فلان. قال: سبحان الله، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولا شهادة له. يعني كذا. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، ولا شهادة له يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: نعم، ولا صلاة له. قال: لا، قد نهيت عن قتل المصلين. يعني ما دام هذا المنافق يخادعنا بالصلاة ويصلي وإن كان يقوم كسلانا وإن كان كذا، فنصبر عنه ونكف عنه. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لم أمر أن أنقب عن بطون الناس فأنظر ما في قلوبهم. فعصمتهم الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر والشرك، يعني الظاهر، ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبين من؟ لا، الكفار ما بيننا وبينهم عهد الصلاة، الكفار ما يصلون أصلا، المنافقين. العهد الذي بيننا وبين من زعم أنه مسلم الصلاة، فإن تركها فقد ظهر لنا كفر، فهو من أولئك الكفار الذين امتنعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوم ينتظر في الفجر، فإن سمع أذانا وإلا صبحهم، يعني لو سمع أذان كف عنهم في مصلين. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان إذا غزا قوما ينتظر، فإن سمع أذانا وإلا صبحهم. فلا بد أن يكون الإنسان على بينة من دينه، وأن لا يتسرع في الأحكام، وأن يرد الأمر إلى أهل العلم فهم أعلم بهذه الأمور، ويتعلم حتى ينال العلم ويفهم هذه المسائل ولا يتسرع فيها، لأنه ينبني عليها دماء تستحل وأموال تستحل وأعراض تستحل، التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر موقف وفي آخر خطبة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعرف من نحن الذين حرمت دماؤنا وأموالنا وأعراضنا وأبشارنا على بعض. نحن من دخل في اسم الإسلام وبقي مسلما، فهذا يحرم علينا دمه وماله وعرضه، وإن كان يخادعنا، فمن خدعنا بالإسلام انخدعنا له. لا يجوز لنا أن نقول: لا، هو يمكر ويكذب. نكون على حذر، إذا كان عنده مخادع نكون على حذر وعلى بينة من ذلك. فالواجب على المسلم أن يتبع النصوص حرفا حرفا ولا يجاوزها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الآخر: ما أقاموا الصلاة فيكم. قالوا: أفلا ننازعهم أو نناجزهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، أي ولاتكم يعني. أيضا مما يبين الصبر على الولاة فيما قد يخفى من الكفريات التي تكون ككفر المنافقين قصة الإمام أحمد بن حنبل مع الوافق العباس الذي أخذ يمتحن الناس في القول بخلق القرآن وأن القرآن كلام الله مخلوق يقول، وأهل السنة مجمعون على أن من يقول أن القرآن مخلوق فهو كافر، بل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لأن الله تكلم به، فإن قلت أن هذا الكلام مخلوق فمن تكلم به مخلوق فتكفر بهذا، لأن الكلام إنما صدر من متكلم، ليس جاء هكذا بدون متكلم، لا يكون إلا من متكلم، فإن قلت هو مخلوق فمعناه الذي تكلم به مخلوق. فلذلك كفر أهل السنة الجهمية، وكان من دعاة الجهمية المأمون العباس، وكذلك الواثق هذا العباس الذي جاء بعد المعتصم وهو ابن للمعتصم، والمعتصم من قبله، لكن المعتصم ما كان داعية، كان صاحب حرب لا يفقه في الأمور، ولكن يقول أنا لا أغير شيئا أقره أخي يعني المأمون، فجاء ابنه الواثق مثله ولكنه أخذ يمتحن الناس، فكانوا القضاة يمتحنون الناس، إذا جئت تشهد في قضية يمتحنك يقول ماذا تقول في القرآن، إذا قلت غير مخلوق قال بطلت شهادتك، فإن كنت عالما أو من أهل الحديث أخذوك وحبسوك وعذبوك وآذوك، وإن كنت عاميا أبطلوا شهادتك وطردوك وربما منعوك أيضا أجرك الذي يأتيك. انظر المحنة كيف كانت. جاء أناس إلى الإمام أحمد ثلاثة من الفقهاء وقالوا نريد أن نبطل بيعة هذا الواثق، هذا كفر يقول القرآن مخلوق ويدعو ويمتحن الناس، فقال لا، قالوا ليست هذه فتنة ومحنة للناس، قال فتنة علينا أهل العلم خاصة يعني العلماء، فنصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وأما إذا سل السيف أصبحت الفتنة عامة، انقطعت السبل وسفكت الدماء ولم يأمن الناس على دينه. يقول الذي يسمع المحاورة بين الإمام أحمد وهؤلاء وهو ابن أخيه يقول فارتفعت الأصوات والإمام أحمد يرفع صوته ويقول اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، فأسكتهم بمثل هذه الأدلة، ثم قال أما الدعاء فعليكم به، إذا كنتم تريدون أن تدعون ادعوا عليه، إن الله يغيره ويبدله بمن هو خير منه أو أن الله يصلحه، فالدعاء عليكم به، وأما أن ترفعوا السلاح فلا، لأنها سوف تكون فتنة عامة. طيب لماذا ما نقول هذا طيب كفر عند أهل السنة؟ نقول لا نعم كفر، لكنه كفر إيش؟ يخفى، هذا ليس كفر بواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله إبران، يعني بواح يظهر لكل أحد، يقول حتى تروا يعني ترونه أي عامة المسلمين، لا أنه أمرا يعلم بعد تعلم وتفهم، وإنما أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لو أقام مثلا عبادة القبور أو جعل أصناما مثلا في المسجد أو غير ذلك، أشياء بينة ظاهرة لكل أحد من المسلمين يعرفها أنها من معلومة من الدين بالضرورة من دين الإسلام، أما الأشياء التي تخفى ولا يعلمها إلا العلماء فهذه يبقى جهاد العلماء لها باللسان، الصديقين هم الذين يجاهدون أهل النفاق وأهل الكفر الخفي بألسنتهم بأن يقولوا لهم في أنفسهم قولا بليغا ويعظونهم ويذكرونهم بأيام الله حتى لا تفترق الكلمة ولا تظهر الفتنة، خاصة إن كان أولئك المذكرين لهم مناصب في الدولة أو هم أمراء الدولة وكبار من في الدولة، فهنا تعظم الفتنة إذا الإنسان خاض فيهم بلسانه أو سل عليهم السلاح. إذا كان من عامة الناس تذكره بلسانك فكيف إذا كان ولي أمر للمسلم؟ ولذلك الإمام أحمد صبر وسجن وأوذي لما لم يجب إليهم، وصبر حتى تولى بعد الواثق المتوكل أخ الواثق، فرفع المحنة وقرر مذهب السلف في هذه المسألة وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وسجن بعض القضاة الجهمية الذين كانوا عنده، وأكرم الإمام أحمد وأخرج من السجن وحصل ورفع الله به المحنة، وأمد الله في حكمه 15 عاما هذا المتوكل حتى أقام السنة وتجدد الدين. ولذلك المسلمون إذا صبروا و أقاموا دين الله عز وجل وأخذوا به وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر على قدر المستطاع، فإنه يوشك أن يرفع الله عز وجل عنهم المحنة. ولذلك كما قال أهل العلم: مثل ما تكون يولى عليه. فنحن نؤتى من قبل أنفسنا، إذا قصرنا في دين الله ولي علينا من يسومنا سوء العذاب، كما قال قتادة بن دعامة السدوسي يقول: قالت بني إسرائيل لنبي لهم: الله عز وجل في سمائه فوق عرشه، كيف نعرف غضبه علينا ورضاه عنا؟ قال: إن الله يقول: إذا رضيت عنكم وليت عليكم خياركم، وإذا سخطت عليكم وليت عليكم شراركم. فكما قال: مثل ما تكونوا ولى عليكم. وقد قال الله عز وجل في كتابه: كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالإنسان إذا رفع الظلم عن نفسه بأن أصلح نفسه واتقى الله عز وجل في نفسه ودعا من حوله وانصلح حال المسلمين، فإن الله يبدل أحوالهم ويتولى عليهم الصالحين. إذن جهاد المنافقين يكون بإيش؟ باللسان، وجهاد الكافرين بالسنان كما قال أهل العلم. جاء في رواية لمسلم بدل قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، قال: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. طيب، نقول بالحق أينما كنا، ما المراد بالحق هنا؟ المراد بالحق هو ما تقدم في الوصية في الحديث نفسه وفي غيره من الأحاديث، وهي أن نأمر الناس بالكف الصبر، اصبروا على ما استؤثر عنكم بالدنيا. وليس أن نقول بالحق يقول أحدهم أنك تذهب وتدخل على الأمراء وتكلمهم، نقول: ذهبت أنت إلى الفتنة، لأن المجيء إلى أبواب السلطان فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلاطين افتتن. فهل أنت تستطيع أن تقول كلمة الحق إذا دخلت؟ كم من رجل دخل ومدح، جاء ينصح فإذا هو يمدح، أنت مقام النصح ولست في مقام المدح. إذا نربع على نفسك واجلس وابتعد عن الفتنة. فبعضهم يدخل على السلطان يرى هؤلاء السلطان وما عنده، والسلطان إذا عظمه قال: ها هنا ها هنا يا شيخ، تعال هنا يا شيخ، والله سلطاننا ما مثل أحد. طيب كنت جاي تنصح. وهكذا يعني تحصل الفتنة، أن الإنسان يظن أنه سوف يذهب للنصح فإذا هو يذهب للمدح. ولذلك القول بالحق هو إيش؟ أن تأمر عامة الناس بالكف والصبر، وأن لا تأخذك في الله لومة لائم منهم. يقول: لا، إلى متى نصبر؟ قل: اصبروا كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا نبيه. يقول قائل: لا، أنه قول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم يعني عند السلطان. نقول: لا، السلطان ما عنده لوم، السلطان عنده سيف طير راسك ولا يخيسك في السجن، وش تسوي بعدها؟ ما عنده لوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخشى في الله لومة لائم. اللوم يكون من العامة، ما يكون من السلطان. فبعض الناس يفقه هذا الحديث على عكس، يقول: لا يخشى بالله لومة لائم يعني يذهب إلى السلطان يقول: أنت وأنت وأنت. لا، مو بهذا، ليس هذا عند أهل العلم، ولا يفقهون هذا الفقه. إنما لا يخشى بالله لومة لائم يعني لوم العامة الذين سوف يسخطون عليه إذا صبرهم، إذا قال لهم كفوا لاموه، قالوا: إيش هذا شيخ خواف، هذا جبان، هذا، عشان يأمرهم بالنصوص وبالأحاديث: كفوا كفوا أيديكم، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبروا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا الصحابة. فيلومونه أشد اللوم. وأما الذي يدخل عند السلطان فورد في حديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر، وهذا حسن بعض العلم وفيه كلام. والحديث الآخر يقول: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام عاد فأمره نهى فقتل، هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ومشتهر للأسف على الأسف، لكنه ضعيف. وأما الحديث الآخر فهو أحسن حالا منه، اللي هو: أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر، يعني كلمة حق عند إمام جائر. إذا كنت عنده وكان الموقف موقف كلمة حق تقولها في دفع أن يسفك دم مسلم، أو أن تصدق في كذب في دين الله، أو تدفع ظلم، فتقول كلمة الحق، هذا هو النصيحة. إذا كنت عنده فقل كلمة الحق، وخشيت من أن يجور أو أن يظلم فقل كلمة الحق هنا. أما أن تذهب أنت إليه تقول أنا سوف أذهب أنصح، لا. جاء سعيد بن جبير إلى ابن عباس قال أريد أن أذهب إلى السلطان أكلمه، قال لا أخشى عليك الفتنة. قال لا بد أن أذهب أنصح، قال أخشى عليك الفتنة. قال ولكن إذا دعاك وكنت عنده فحينئذ كن رجلا، إذا دعاك تعال واجلس في مجلسي فسمعت منه خطأ فتكلم بسم الله أنصح وذكره بالله، أما أنك تذهب تنصح فيخشى عليك الفتنة. طيب ماذا أصنع وأنا لن أذهب؟ ادعو، ادعو له بالصلاح وادع أن الله يرفع عن هذا الأمر وأن الله يهديه. هذا مما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الصحابة وسنه أهل العلم، فادعو الله أن الله يصلحه ويوفقه ويسدده إلى الخير ويدفع عنه الشر، وأن تجتمع كلمة المسلمين وأن لا يكون هناك فتنة بين المسلمين. هذا الواجب على المسلم. أي الدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ولكتابه. من النصح لولاة المسلمين الدعاء لهم في غيبتهم وأن لا يخرج عليهم، يسمع ويطاع لهم، هذا من أعظم السمع والطاعة لهم، من أعظم النصح لهم. أما الذي يخرج عليهم بالسيف هذا هذا هذا أشد المنازعة وليس فيه نصح، لأن النصح هو صفاوة الشيء، أن يصفو قلبك لمن تنصحه، مثل ما يقال نصح العسل. ايش معنى نصح العسل؟ يعني خلص من كل شائبة. فأنت لما تريد أن تنصح له خلاص هذا ولي أمرك وبايعه المسلمين وكذا، فانصح له، ادع الله له، هذا من النصح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ذل وضعف، يا كلها عطنا دليل، قال لنا عندنا هنا ما إيش؟ قال الله قال رسوله، ما عندنا والله أنا أرى كذا وأرى كذا. قل أيضا العرب قديما في الجاهلية كانوا يرون أن أحد حط عليهم أمير هذه ذلة، ما يحطون عندهم أمير، كل واحد أمير نفسه، يلا كانوا هكذا العرب قديما. فهل معنى هذه ذلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء الخلفاء من بعد أبو بكر ولوا عليهم وصاروا يسمعون له ويطيعون، وكذلك عمر، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تكون خلفاء وأمراء فاسمعوا من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله، لكن ما تخرج عليه. ليش؟ لأن الخروج عليه إفساد للجماعة، مو بس إفساد لشخصه، إفساد لأنه هو ولي أمر. فإذا نازعت ولي الأمر شأنه فسد حال المسلمين الباقين. تقول أنا علي مظلمة، نقول مظلمة لك خاصة، فلا تسبب فتنة عامة، سبب مظلمتك الخاصة، اصبر. وهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر. بالنسبة للعلماء يا شيخ، اللي العلماء يدخلون وينصحون، لكن لا يجوز لهم أن يقولون للناس قد نصحنا وقلنا وقلنا، هذا لا يجوز لهم عندنا في شرعنا. وأنت مو بلازم يا طويل العمر أنت اللي من العامة أن يجيك العلماء يعلمونك يقول والله دخلنا ونصحنا وتقول جزاكم الله خير، أنت الأمير، أنت هم يعرفون ما الواجب عليهم ويؤدونه، هم يتدينون بذلك، إذا دخلوا نصحوا وإذا خرجوا لا يفضحون، بل يقولون ادعوا لسلطانكم، ادعوا لأميركم، عسى الله يوفقه ويهديه ويسدده. لكن لا تقول له وش قلت للسلطان وش نصحته، وسوف يأتينا هذا الكلام. لما دخل أسامة بن زيد كان في زمن عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، فجاءه أناس وقالوا يا أسامة ألا تكلم هذا الرجل، هذه رواية البخاري، في رواية مسلم قال ألا تكلم عثمان، لأنه كان من جلساء عثمان، أسامة بن زيد بن حارثة معروف، أسامة بن زيد تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ إيش؟ طيب كان يجلس مع عثمان، فقالوا ألا تكلم هذا الرجل؟ قال سبحان الله قد كلمته فيما بيني وبينه، وما أنا بالذي يفتح بابا أكون أول من فتحه، وهل تظنون أننا كلما قلنا لهم قولا جئنا نخبركم؟ كل ما رحنا نصحنا نجي نعلمكم، والله ترى أننا نصحنا، هذا من الرياء والسمعة للعالم، معناته أنت مرائي لست ناصح، تبي توري الناس أنك من الناصحين، وخر عنك، نصحت لله إذن يكون سرا بينك وبينه خلاص. يلومونك العامة فيما يلومونك هذا، مثل هذا اللوم لا تخشى بالله لومة لائم، مو بلازم تعلم، بل تأمرهم بما يجب عليهم. وش اللي يجب عليهم؟ كفوا واصبروا، هذا الذي يجب عليهم، هذا الذي واجب عليك أنت في جهة العامة العالم، الواجب عليك جهة الخاصة ولاة الأمر أن فيما بينك وبينه حتى لا تفتح شر وفتنة ووقوع بالألسنة ثم ما بعد الألسنة إلا الأيدي، نسأل الله السلام. نعم هذا اللي واجب الدعاء. إن أنكرت شيئا من العمل فاكرهه بقلبك، يعني وجدت عمل ذا اكره هذا المعصية، لكن لا تنزع يدا من طاعة ولا تخل بسلاح حتى لا تصبر الفتنة، لأننا كما قدمنا قلنا الناس إذا اجتمعوا ملك وإذا تفرقوا هلك، ولا اجتماع إلا بإمام. قال علي رضي الله عنه لا بد للناس من إمام بر أو فاجر، لا بد لك بإمام يمسك، لا بد أن يسمعوا له ويطيعون حتى تدفع المظالم ولا يسقط الناس بعضهم على بعض ويفك الناس بعضهم من بعض، حتى لو كان هو ليس ذاك العادل المنصف في كل شيء فلا بد. وإلا إذا كنت تريد العادل المنصف فذاك أبو بكر رضي الله عنه عمر وعثمان الخلفاء الراشد، جاء بعدهم ملوك وجب الطاعة له. طيب هذا بالنسبة قال أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، هو ما تقدم في الأحاديث قلنا من الوصية للرعية بإيش؟ بالكف والصبر وإن أكثر اللوم وسخطوا عليك. طيب أكثر اللوم وسخطوا عليك، لماذا أنت تأمرهم بالكف والصبر؟ التماسا لماذا؟ لرضا الله عز وجل، وإن سخط الناس عليك كلهم بعدين بيرضون، بيرضيهم الله عز وجل، وأنت لا تنتظر رضاهم، إنما تنتظر ماذا؟ رضا الله عز وجل. وأهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. وأهل السنة يقولون، يعني في ولي أمرهم، من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله ويعان على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يستعان به على معصية الله ولا يعان على معصية الله ولا يخرج عليه. وفي الأحاديث التي تقدمت هنا حجة لأهل السنة الذين يرون ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، فقد كان السلف من التابعين يجاهدون مع الحجاج بن يوسف إذا خرج لجهاد الكفار. قال أحد أتباع التابعين قالوا يرون الجهاد معه، قالوا نعم ويستخفون لذلك، يعني بسرعة يخرجون معه إذا جاهد الكفار، مع أن الحجاج بن يوسف معروف يعني ظالم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم مبير لأنه قتل في كثير من المسلمين، لكن إذا جاهد الكفار خرجوا معه، أما إذا رجع إلى قاتل المسلمين لا كف عنه، ابتعد عنه اتركه، ومن خرج عليه قاتله هذا قتال بين المسلمين، كف أنت عنه ولا تخرج عليهم. على بني أمية لما اللي هو عبد الملك مروان في زمنه فكانوا لا يرون الخروج عليهم. يأتي بعضهم يقول إيه بني أمية وقتهم وقت شر وكذا، نقول لا اربع بنفسك أيها المسكين، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين قال لا يزال هذا الدين عزيزا قائما ما كان 12 خليفة كلهم من قريش، انتهوا بوفاة شابر عبد الملك كما قال شيخ الإسلام تيمية، يعني عز الإسلام كان إلى نهاية عهد بني أمية، بعده تقطع الإسلام في عهد بني العباس، أصبح بني العباس دولة، ودولة في عسير لبعض بني أمية، ودولة في الأندلس لبني أمية، فلم تصبح كلمتهم وحدة كما كانوا قبل. فلا تغترون أن يمدح ثورة بني العباس على بني أمية أنها ثورة مباركة، لا بل فيها فتنة، لكن لما استقر الأمر لحاكم وحكم وتولى بالقوة خلاص نصبر، كما قال ابن عمر نحن مع من غلب، غلب هذا خلاص صار أمير المسلمين، ايش نروح نغالب بعد، نحن مع نصبر. وابن عمر كان أحق الناس بالخلافة في وقته، ومع ذلك قال قالوا نوليك، قال في شرط ألا يراق محجم الدم، قال لا لا بد من سيف، لا بد أن نقاتل حتى ننصبك، قال لا يغنينا الله عنه. وبايع يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن معاوية وعن أبيه، وسوف يأتينا الحديث عن هذا مطولا إن شاء الله في وقته. إذن يرون أهل السنة أن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذه الأخبار وغيرها. ومما ينبغي أن يعلم أن من أسباب الفتن، يعني الأسباب التي تنشئ الفتنة ما هي؟ كيف تنشئ هذه الفتنة؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: يرد على القلوب من الشبهة والشهوة ما يمنع القلب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون القلوب بمنزلة قلوب أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بمعرفة الحق وبإيش؟ وبقصد الحق. يعني الإسلام جاءنا بالحق في كل شيء، في أمور اعتقادنا وأقوالنا وأفعالنا، وأمرنا أيضا الإسلام بأن نقصد هذا الحق ونقصد إليه. فإذا الإنسان لم يعرف الحق ولم يقصد إليه، هذا أصبح بمنزلة أهل الجاهلية، سواء كان عن جهل أو عن تأويل، حتى لو كان متأولا وخبط وخلط فهذا يصبح إيش؟ وقع في أمر الجاهلية. وإن قلنا أنه إن كان عالما رفع عنه الإثم وكان له أجر واحد فقط، وأما من أصاب الحق وقصده فهذا له أجرين: الحق وقصده للحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم بالدنيا، وأن لا ينازعوهم ما استأثروا به عليه، وأن لا ينازعوهم الأمر عن الخلافة. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم من الزمن الأول، تذكرون اللي خرجوا أول من خرج فتنة من؟ طبعا هذولا نازعوا عثمان، وعثمان وش الظلم الذي عند عثمان؟ وش كان عنده؟ ها؟ كان عنده ظلم عثمان؟ ما يعرف له ظلم رضي الله عنه وارضاه، لكن الناس أغرقتهم النعمة في زمنه وشبعوا، وكان عندهم من الأموال ما عندهم. فالإنسان إذا بلغ في المال مبلغا بدأ يتطلع إلى الجاه، يبغى منصب، يبغى أمارة، لا تطلع للجاه، ما المال انتهينا منه، عندي مال تراب، فيتطلعون للجاه. قالوا: هذا استأثر بالأمارة يولي أقاربه، بس هن نحن نستحق، يريدون الأمارة وأقاربه منهم، أقاربه ناس يستحقون الأمارة فعلا. طيب يروح يدوركم يلي في أقاصي الدنيا، والله أنتم بنشوف نختبركم تستحقون الأمارة ولا لا، خلاص وليت ناس أهل، بقي أروح أبحث عنكم في أقاصي الدنيا عشان تجون تتولون الأمر عندي. فجاءوا من الشام والعراق ومصر، هؤلاء الأوباش جاءوا متجمعين لإراقة دمه، وما أفلحوا بعدها. ومنذ أن قتل عثمان إلى قيام الساعة يبقى السيف بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لا يرفع إلى يوم القيامة. ومن فتنة الفتنة، ومن فتنة الفتنة، ويجيك ناس هكذا تلعب بهم الأهوى، يجري بهم الهوى في كل عرق منهم مفصل، مثل الكلب، تعرفون مرض الكلب إذا عضها من الأمراض، هذا يبدأ يهيج، يهيج هذا العبد المسكين، يهيج ويبدأ يصرخ يصرخ لين يموت. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الأهوى والبدع أنه يدخل فيه البدعة والهوى فتجري منه في كل مفصل وعرق حتى لا يسمع ولا يلتفت لأحد من أهل العلم، ولا يلتفت لقال الله وقال رسوله، القول ما رآه وتدين به هو، ما عليه من أحد، وهو تجد مسكين حديث عهد توه صغير وغر، لكنه أحب قوما وأعجب بهم بشيء بوجه من وأوجه الإعجاب، ثم طار معهم أينما يوجهوه يذهب، حبك الشيء يعمي ويصن. لذلك تجد بعض أهل البدع لو تريد أن يترك بدعته وكذا يموت ولا يترك بدعته، يهلك دونها بعض أهل البدع. وتشوفون كيف أسنتهم وألسنتهم على أهل السنة، مثل بعض غلاة المتصوفة وبعضها الرافضة الذين وصلوا إلى الشرك الأكبر، انظروا إلى ألسنتهم على أهل السنة وأهل الكتاب والسنة. ولا تظن أنه يعني أنه يعلم الحق معرفة يقينية، لا، بعضهم خلاص لا يرى الدين إلا هذا الذي هو عليه، لا يرى الدين إلا عبادة غير الله، الشرك بالله هو الدين عنده، مثل ما كان مشركي قريش. فقد دخل عنده الهوى والبدعة دخلت معه في كل مفصل. كذلك من مرق عن أهل السنة ممن يمرق منهم خلاص يزين له الشيطان سوء عمله ويفارق الجماعة فيقع في فتنة وشر، نسأل الله السلامة. طيب بعد عثمان، لو ذكرنا اللي بعد عثمان جاءت فتنة يزيد بن معاوية لما خرج عليه أهل المدينة، فتنة الحرة كما تسمى، وهذه سوف نجي أيضا لتفصيل فيها. لما خرجوا كان ابن عمر يحذر أبناءه أن يخرج أحد منهم مع هؤلاء الذين خرجوا، وكان فيهم ناس صالحين ترى اللي خرجوا على يزيد، كان فيهم عبد الله بن مطيع وغيره، وكان فيهم صلاح، لكن ابن عمر أنكر عليه، ذهب ونصحه ونصح أبناءه. سوف يأتينا تفصيل هذا الأمر لأنه أمر مهم، لكن عجلنا به حتى لا يكون في الباب شيء لم نمر عليه. طيب، هؤلاء الذين دخلت عليهم الشبهة والشهوة، وهذه الشهوة والشبهة أضعفت معرفة الحق، فلم يقصدوه، بل كأنهم يظنون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإنما قصدهم الدنيا التي استؤثر بها عنهم. يقول شيخ الإسلام: إنما خرج لينازعهم بما استأثروا به عليه ولم يصبروا، ثم إنه يكون لولي الأمر الذي عليهم ذنوب أخرى، فيبقى بغضه، بغض هذا الخارجي لاستئثاره، استئثار ولي الأمر بالدنيا، يعظم تلك السيئات التي عند ولي الأمر، يعظمها ويضخمها، ويخفي ما لولي الأمر من حسنات، أي ما عاد عنده عدل خلاص مثلا. ولو ولي الأمر فعل حسنات وحسنات عظيمة، قال يا ذي رياء رياء رياء رياء وسمع ما شاء الله لا يالله، هذا كلام المنافقين. إذا رأوا المتطوعين من المؤمنين قالوا إيه هذا مرائي، إذا رأوه دفع كثيرا، وإذا رأوه جاء قليلا قال الله غني عنك وعن مدك، هذا إيش جاي تصدق بدرهم ولا درهمين، الله غني عنك ورسوله. هذا حال المنافقين يلمزون المتطوعين. فهؤلاء إذا رأى سيئات عظمها وضخمها وكبرها، وإذا جاءت الحسنات أخفاها، لا ترى ما في شيء، لو كان في واحد غيره يسوي هذا. وخذ من هالكلام الذي يهون هذا الأمر يشيش ويرفع من هذا الأمر، وهذا ترونه واقعا بين ظهرانيكم. ويخفي ما لولي الأمر من حسنات وإن عظمت، يقول شيخ الإسلام: ويبقى الخارج عليه ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وإنما أعظم ما حركه على الخروج إنما هو طلب غرضه الدنيوي، إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. يقول شيخ الإسلام: فإذا ورد على قلبه تلك الشبهة وغذتها تلك الشهوة، أو شهوة غذتها تلك الشبهة، قامت الفتنة، لأنه لم يعرف الحق ولم يقصده، بل أصبح في جاهلية، فيخرج على المسلمين بسيفه يضرب برهم وفاجرهم. والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. وأمر الرعية بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة مع النصيحة لولاة الأمور أموره، وأن لا يحملهم ما يقع فيه الولاة من منكر إلى أن يعصونا، فإذا عصوا الله فيكم لا يحملكم أن تعصوا الله فيهم، بل أطيعوا الله فيهم، كما قال الصحابة أو التابعين لحذيفة، قال: أرأيتم إن كان عليكم أمراء يمنعونكم حقكم ويسألونكم حقهم، قالوا: نؤدي الذي علينا ونصبر على الذي لنا، قال: دخلتموها ورب الكعبة، يعني الجنة. يقول: كما ثبت من النصح لولاة أمورهم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأيضا الحديث الآخر الذي مر بنا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. ومن تدبر الكتاب والسنة، يقول شيخ الإسلام: من تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق من حوله علم تحقيق قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن الله تعالى يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق وأن خبره عز وجل صدق وأمره عدل. قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذه الآيات في الآفاق في البلدان من حولكم ترونها الآن في واقعنا المعاصر، وكذلك ما مضى من التاريخ في الأزل كلما خرج أناس على ولاة أمورهم من الزمن الأول من بعد فتنة عثمان رضي الله عنه فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. يقول شيخ الإسلام ينقص دينهم ودنياهم، ينقص دينهم ودنياهم. والسعيد من جلب الفتن ووعظ بغيره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها. يقول عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان، يعني مروان بن الحكم بن العاص. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، يعني يعرفهم بأسمائه، لكن لم يقل ذلك لأنه خشي أن يقطع رأسه. لأن أبو هريرة يقول حفظت، كما في الصحيح في البخاري يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، وعائين يعني من العلم، أما وعاء فقد بثته فيكم، وأما وعاء لو أبثه فيكم لقطع هذا البلعوم، يعني أحاديث الفتن وفيها تسمية من يكون ذو فتنة على الأمة. يقول عمرو بن يحيى يقول فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، يعني الذين حدثنا أبو هريرة بني فلان. قلنا أنت أعلم، يقول قلنا لجدنا أنت أعلم، لأنه لم يخبر أبو هريرة منهم أو لم يحدثنا منهم. أما قوله أخبرني جدي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية، وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق، يعني كان خطيبا مفوها، يقول يتكلم من شدقيه، هذه من فصاحته يعني. وكان يقال لم يصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله أفصح منه، يعني من هذا الأشدق، وهو من يعني من قريش، هم من بني أمية يعني. وكان فصيحا جدا اللي هو عمرو بن سعيد هذا معروف الأشدق. وقتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه بدمشق بعد سنة 70 للهجرة، لأن الأشدق هذا عمرو بن سعيد بن العاص ابن عم عبد الملك ابن مروان بن العاص ابن أبناء عمومة، كان يظن أنه هو الذي سوف يولى الخلافة بعد عبد الملك لما سيطر عبد الملك ودان له الحكم. كان يظن عمرو بن سعيد لمواقفه مع عبد الملك أنه هو الذي سوف يولى، فسمع أنه سيولي الوليد ابنه. فلما خرج عبد الملك إلى قتال استولى هو على دمشق وحصنها وامتنع بدار الخلافة عن عبد الملك، فأصبح عبد الملك يغزو دمشق يريد أن ينفك، فأصبح يقاتلهم قتالا عظيما هو ومن معه عمرو بن سعيد، والناس يحبون عمرو بن سعيد، وأصبحت فتنة عظيمة بينه وبين ابن عمه هذا. فأخذ يوسط بعض كبراء قريش بينه وبينه إلى أن يعني استتب الأمر وانصلحوا على أساس سوف يكون له في الحكم شيء عمرو بن سعيد، حتى خدعه عبد الملك وتمكن من دمشق. فبعد فترة لما أمن عمرو بن سعيد وغيره عمرو عبد الملك بروان دعاه إلى مجلسه، وكان جالسا بين أخوته عمرو بن سعيد هذا الأشتق، هو شجاع وأيضا فصيح خطيب، فجاء وقال إن أمير المؤمنين يدعوك، فقالوا أخوته اثنين أيضا من شجعان بن أمية قالوا نخاف عليك منه لا تذهب، قالوا ما عساه أن يفعل يرى نفسه ما يحتاج، فذهب إلى عبد الملك، فلما دخل ورأى بجانب عبد الملك في آخر الصيوان اثنين من قبيلة كلب الذين كانوا يقاتلون أيام المعركة، هم اللي يواجهون عمرو بن سعيد القتال، فقال لخادمه ادعوا أخوي، وهذا الخادم مساكين أبله شوي قال نعم، قال ادعوا أخوي، قال نعم، قال لعنك الله، ومشى حتى دخل. لا بأس نقص القصة عشان نسليكم شوي عنه. فدخل حتى قال له عبد الملك ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد، فجاء فجلس بجانب الخليفة، فجاء الحاجب يأخذ السلاح فقال لا دعه سيفه، فقال له عبد الملك أظن أن تجلس بجانب أمير المؤمنين وأنت متسلح، فأعطاه السلاح فجلسوا وتحدثوا، ثم قال عبد الملك يا أبا سعيد إني قد أقسمت قسما فأريدك أن تبر قسم، قال وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال أقسمت أن أجمعك في كيس، خذ كيس وأجمعك كذا، قال هذه غدرة، قال لا ولكن أريد أن أبر قسم، أبناء عمومتهم كلهم جالسين، أبناء العمومة قال لا الحاشية بني أمية كلهم جالسين، قالوا يا أبا سعيد بر قسم أمير المؤمنين، بر قسم أمير المؤمنين، ووضعوا له ثوب وسطوه ثم جمعوا عليه كالكيس وأعطوا أطرافه إلى عبد الملك ورأسه عند عبد الملك أمامه وهو على كرسية، فجذب جذبة شديدة حتى ضرب وجه عمرو بن سعيد في كرسي الخليفة فمسك ثناياه لا تسقط، فقال يا أمير المؤمنين لا تدعوك هذه لأكبر منها، قال وما يؤمنني أخشني إذا تركتك تثور علي، هاتوا الصمصامة السيف وقيدوه، والباقيين اللي يقولون له وف ذا سكته خلاص هذا الخليفة ما ذي له، قيدوه، فجاء وقت صلاة العصر، فقام عبد الملك يخرج صلاة العصر وقال لعبد العزيز بن مروان أخوه اقطع رأسه قبل أن يأتي من الصلاة، فذهب وصلى، انظر راح يصلي وهذا بيذبحون لهم واحد، هذا الحكم ما مبلغ، فجلس عمرو بن سعيد وعنده عبد العزيز مروان أبو من عمر بن عبد العزيز، فقال له عمرو بن سعيد يا عبد العزيز لا تجعل دمي في عنقك فإني مخاصم، فلا تجعل أنت بيني وبين الله، دع دمي لغيرك، فلم يقتله عبد العزيز. لما رجع عبد الملك والناس بدأوا يتساءلون لأنهم يحبون عمرو بن سعيد الناس في دمشق، فأخذوا يتساءلون أين هو، فدخل عبد الملك بسرعة وأغلق باب القصر ودخل قال ها، فرآه لم يقتله فسب أخاه عبد العزيز، ثم أخذ الصمصامة وصعد على صدر عمرو بن سعيد وذبحه، فبدأ ينتفض عبد الملك لم يستطع أن يتحرك لأن عمرو بن سعيد لم يتحرك، ينظر إليه ولا حركة، شوف الشجاعة، وهو يذبح، فحملوه من فوقه قال والله ما رأيت طالب دنيا أو آخرة مثل هذا الرجل، يقول عبد الملك هاله الموقف، ثم حملوا رأسه والناس خارج القصر ومعهم أخوي من عمرو بن سعيد يحيى وآخر يدوفون باب القصر سمعنا صوتك يا أبا سعيد عمرو بن سعيد، ويضربون الباب يريدون يدخلوا معهم الناس كلهم، فقال ارموا الرأس وارموا خلفه دنانير ذهب، رموا الرأس ورموا دنانير ذهب، الناس لقطوا دنانير راحوا، بقي أخوانه فتح القصر أخذوهم في السجن مدة إلى أن هدأت الأمور، ثم جاء بني أمية وقالوا لعبد الملك خلاص انتهى الأمر، عمرو قتل وأخواه يعني ما ذنبهم اتركهم واعفوا عنهم، فدعاهم وأخرجهم من السجن وأجلسهم في مجلسه، ثم قال والله إن عمرو بن سعيد كان يسوى عندي عيناي ولكن نفسي أحب إلي منه، وما أنا وهو إلا سيفان وليس هناك إلا غمد واحد، وهو يريد أن ينازعني عليه، ومن هذا الكلام حتى طيب فاطر، ثم أرسلهم في قيادة جيش في مهلكة في مشرق الدولة، فذهبوا فتحوا تلك البلاد ورجعوا، فانتهت القصة. طولنا عليه في القصة، لكن هذا هو عمرو بن سعيد الذي ذكر هنا، الذي قتله عبد الملك من مروان. قوله كنت جالسا مع أبي هريرة، كان ذلك زمن معاوية رضي الله عنه. يقول ومعنا مروان هو ابن الحكم بن أبي العاص ابن أمية، وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تارة هو مروان الحكم، وتارة يليها من؟ يليها سعيد بن العاص والد عمرو، مرة يليها مروان اللي هو والد عبد الملك، ومرة يليها من؟ سعيد بن العاص والد عمرو، يلون يوليهم معاوية لأنهم أبناء عمومته، مرة يولي هذا مرة يولي هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم هلكة أمتي، المراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم، يعني يحصل لهم هلاك بسبب هؤلاء. نقول وأيضا من جاء بعدهم ممن يقتدي بهم في سيرتهم في الاقتتال على الملك، فهؤلاء أيضا يهلكون الأمة بالاقتتال، لأن هؤلاء يعتبرون سلفا لمن خلف، فمن اقتدى بهم فهو قد أخذ طريقته. وجاء المراد بالهلاك الذي ذكر في هذا الحديث هلكة أمتي مبينا في حديث أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، يقول فيها أعوذ بالله من إمارة الصبيان، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم، بإزهاق الأنفس أو بإذهاب المال أو بهما جميعا. وفي الرواية أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، فمات رضي الله عنه سنة 59 للهجرة على الصحيح. ووقع في سنة 60 مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، ووقعت الحرة هذه التي حصل فيها ذبح في المدينة، وسوف يأتينا أيضا وصف لها في الأبواب القادمة إن شاء الله. والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله، فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط لتوالي الفتن، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون القتال الذي حصل في وقعة الحرة مع يزيد، والذي وقع بعد وفاة يزيد، تمنوا الناس يزيد لأنه جاء بعده ابنه وتنازل عن الخلافة، فخرج ابن الزبير في الحجاز، وخرج مروان الحكم في الشام، وخرج الخوارج في البصرة، وكل يريد الملك، وأصبح قتال سنوات إلى أن استتب الحكم لمن؟ لعبد الملك مروان. قوله فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، وكأن أبو هريرة كان يعرف أسماءهم رضي الله عنه، وكما قدمنا أن هذا من الجراب أو الوعاء، قال حفظت من رسول الله وعاءين أو قال جرابين، أحدهم بثته فيكم والآخر لو بثته لقطع هذا البلعوم. يقول فكنت أخرج مع جدي، قائل ذلك هو عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو بن سعيد، وجده هو سعيد بن عمرو بن سعيد، وكان مع أبيه يعني مع عمرو بن سعيد، سعيد هذا كان مع عمرو بن سعيد بن العاص لما غلب على الشام، ثم لما قتل أباه يعني قتله عبد الملك تحول سعيد بن عمرو إلى الكوفة فسكنها إلى أن مات، وقد بقي إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك اللي هو آخر خلفاء من بني أمية، الوليد بن يزيد بن عبد الملك هذا من آخرين، أخذها منه من؟ يزيد بن الوليد بن عبد الملك، أخذها من الوليد هذا اللي يسمونه الفاسق، أخذها يزيد بن الوليد بن عبد الملك وكان أكبر سنا، فلم تلبث إلا 6 أشهر ثم أخذها منه من؟ ها مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم يعني من أبناء عمومتهم، فظلت في يده 5 سنين يجالد بني العباس وقاتلهم. لما أخذها كم كان عمره؟ 90 سنة، كان يلقب بالحمار، أكيد عمره 90 سنة يقاتل الناس في الجيش ويتقدم، هذا حمار هذا قوي، هو يلقب بالحمار من قوته، وكان يلقب بمروان الجعدي نسبة إلى الجعد بن درهم الجهمي الذي قال بخلق القرآن، لأنه هو أستاذه. وهذا يقولون من بلاء وسقوط الدول أن يقرب الجهمية أو المبتدع عندهم، فيكون من أسباب زوال دولهم، خاصة دول أهل السنة. إذا قربوا أهل البدع هذا مما يوهن دولتهم، لأن دولتهم قامت على السنة فلا يعزها إلا السنة. فقرب هذا مروان بن محمد، قرب هؤلاء الجعد وغيره، لأنه كان أستاذه، قرب أتباعه من الجهمية. جلس 5 سنوات يقاتل بني العباس حتى لحقوه وطاردوه إلى أن قتلوه في صعيد مصر. قاتلوه ومعه مجموعة، وكان يقاتلهم بنفسه حتى قتلوه وعمره 95 سنة. هذا نهاية خلافة بني أمية، وكانت سنة 137 للهجرة. يقول هنا: وقد بقي إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وذلك قبيل 30 و100. يعني كان بين تحديث بهذا الحديث، تحديث أبي هريرة لهم إياه، وبين وصف لهؤلاء قرابة 70 سنة. وفي هذا الحديث حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلن أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديها. قال: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، وأخبره بأسمائهم لكنه لم يأمرهم بالخروج عليه. طيب، هلكت الأمة؟ يقول أهل العلم: لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب للاستئصال للأمة إذا خرجوا، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين، لأنهم يكفون ويتركونها حتى تنجلي عما تنجلي، وتكون بين جيوش هؤلاء وجيوش هؤلاء إلى أن ينتهوا، ويستتب الأمر لواحد منهم، فإذا استتب الأمر له نحن عامة الناس نقول خلاص استتب أتى الله الملك فنصبر، لأن ليس بعد الخلافة الراشدة إلا ملك. ما يجي واحد يقول: لا نريدها خلافة راشدة. يقول أهل العلم من أهل السنة: لا يطالب بالخلافة الراشدة إلا الخوارج والمعتزلة، هذه جعلوها قاعدة عندكم. إذا جاءكم أحد يقول: نريد خلافة راشدة، نريد، يعرف أنه من الخوارج أو من المعتزلة، لأنها خلاص انتهت 30 سنة وانتهت، وانت بتوصلها 300 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 سنة انتهت، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فما بعده إلا ملك، ملوك، خلفاء ملوك، وليس خلفاء راشدين، خلفاء ملوك، يكون فيهم العادل مثل عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ليس خليفة راشد، إنما ملك عادل، ولا لا؟ أيهم أفضل، معاوية ولا عمر بن عبد العزيز؟ معاوية أفضل لا شك، لا يقارن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. وكان الأعمش وهو شيعي، يعني فيه تشيع رحمه الله، وأيضا أبو إسحاق السبيعي من التابعين كلهم، أبو إسحاق التابعي أيضا فيه، أبو إسحاق السبيعي فيه تشيع، وقتادة ومجاهد، كانوا يسمعون الناس يمدحون عمر بن عبد العزيز، قالوا: كيف لو رأيتم معاوية؟ فقال بعضهم للأعمش: تعني حلمه؟ قال: لا والله، عدله، لو رأيتم معاوية قلتم المهدي، يعني قلتم عن معاوية أنه المهدي، مع أن فيه تشيع. انظر في مدح المعاوية، يقول: وش عمر بن عبد العزيز عند معاوية؟ في عدله، مو بس في حلمه، في عدله، ومعروف عدل معاوية أيضا. لم يأتي بعد الخلافة الراشدة ملك مثل معاوية، حكم 20 سنة وفيها الصحابة متوافرون وكلهم يثنون على ولايتهم على خلافته. وقال للناس لما رآهم في آخر عمره وخطب، قال: والله تغيرت الوجوه وقلت المعارف، وأظني أنا سوف أذهب، ولكن استمتعوا بي قدر ما أكون بيني وبينكم، واصبروا علي، والله لا يأتيكم بعدي إلا شر مني، وكل من قبلي لست بخير منهم. يقول: بعد ما جاءكم أحد من ذلك، فلن يجيكم أقل أقل أقل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا، ما في إلا المهدي وعيسى عليه السلام، وبعد ما خلافة المهدي تحسبها لعب؟ ما في إلا قتال، جهاد الكفار، جهاد جهاد جهاد، ما في ناس جالسين تقهون شاهي وذي، ما فيها. الناس يظنون أن الأمور تجي وهو جالس يفكر، تتغير الأمور والأحوال تتغير وهو جالس بس يتعشى يتقدم. الله المستعان. طيب، لعلنا نقف عند هذا الجل. نقف عند هذا لأن الحديث الذي بعده يختلف بابه هذا، والله أعلم.